قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قتال أهل البغي. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاه، وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب قتال أهل البغي. أهل البغي يعني أهل الظلم، البغي هو الظلم، وقد دل على حكمهم الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. فمن الكتاب قوله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية. ومن السنة ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرقكم فاقتلوه. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم كما في وقعة صفين. وأوجب الله عز وجل طاعة الإمام حتى وإن كان جائرا. قال عليه الصلاة والسلام: من لقي من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وولاية الإمام تنعقد بأحد أربعة أمور: الأمر الأول بالنص، كما نص النبي عليه السلام على خلافة أبي بكر بعده. والأمر الثاني بولاية الإمام، بإعطاء الولاية لمن بعده وهو حي، كما أعطى أبو بكر رضي الله عنه ولاية بعده لعمر. والأمر الثالث أن يجتمع أهل الحل والعقد لاختيار إمام، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جعل الشورى من بعده في ستة من الصحابة. والأمر الرابع بالغلبة والقهر، كما كان مع عبد الملك بن مروان رضي الله عنه حينما غلب على ابن الزبير. فمتى انعقدت الولاية للإمام بأحد تلك الأمور الأربعة وجب طاعته وحرم الخروج عليه. وسبب خروج البغاة على الأئمة ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله: سببه أمران. قال: إما قلة العلم، وإما قلة الصبر. وعندنا أمران: الأمر الأول هو الخروج على الإمام بطلب نزع ولايته وسيأتي الأحكام، والأمر الثاني نزع الولاية منه من غير خروج عليه، مثل أن يقول شخص: إمامي ليس فلان، ولكنه لا يخرج عليه، وإنما في بيت، يقول ينزع الولاية من قلبه عن إمامه. وهذا من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من خلع بيعة إمامه مات ميتة جاهلية. وإذا خرج على الإمام قوم فبوب أهل العلم لهم باب قتال أهل البغي. وهناك فرق بين البغاة وبين الخوارج. البغاة فسقة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، أما الخوارج فرجح أنهم كفار. والخوارج هم الذين يكفرون صاحب الكبيرة أو يطعنون في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتنقصونهم، فلا يصح إطلاق الخوارج على البغاة، هؤلاء نوع وأولئك نوع. ولا يصدق عليهم بغاة إلا إذا توفرت فيهم أربعة شروط ذكرها المصنف بقوله: الأمر الأول قال: إذا خرج قوم، يعني اشترط أن الذي يخرج جماعة كثيرة. وإذا خرج فرد على الإمام، فقال أهل العلم أن هذا حكمه حكم قطاع الطريق، تجري عليهم أحكام الباب السابق. والشر الثاني ذكره بقوله: إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة. هذا الأمر الثاني، الشرط الثاني، لهم شوكة يعني قوة، ومنعة يعني بها يمتنعون بها عن موافقة الإمام لقوتهم. فلو خرج قوم لكنهم ضعاف لا يكونون من البغاة، وإنما يجرى عليهم أحكام الباب السابق قطاع الطريق كما قال أهل العلم. والشرط الثالث ذكره بقوله على الإمام، يعني ينازعون الإمام في ولايته وتحوله عنها. ولو طالبوا بنزع ولاية غير الإمام، كان خرجوا في الشوارع يريدون أن ينتقل المعلم الفلاني من مدرسة إلى مدرسة، هؤلاء ليسوا بغاة لأنهم لم يخرجوا على الإمام، وإنما يكونون من أحكام الباب السابق كما قال أهل العلم، تجرى عليهم أحكام قطع الطريق لإخافتهم السبيل. وكذا لو خرج قوم لغلاء الأسعار ولم يتعرضوا للإمام لا نجري عليهم أحكام البغاة، وإنما نجري عليهم أحكام الباب السابق إذا أخافوا السبيل. والشرط الرابع ذكره بقوله بتأويل سائغ، يعني بتأويل مقبول له وجه، يعني في دعوى في أمر مهم له وجاهته. ولو خرجوا على الإمام بتأويل ليس له وجه، مثل لو خرجوا على الإمام وقالوا له لا نريدك لأنك قصير، فلا يكونون من البغاة وإنما من الباب السابق. ولو خرجوا على الإمام قالوا لا نريدك لأنك تركب السيارة السوداء ونريدك أن تركب السيارة البيضاء مثلا، هؤلاء ليسوا بغاة وإنما بتأويل سائغ، مثل أن يأمر بنشر الشرك في البلد ومحاربة التوحيد مثلا، فهنا يجرى عليه محكم هذا الباب. قال فهم بغاة، يعني يجري عليهم أحكام البغاة. وما هي أحكام البغاة؟ ذكر المصنف رحمه الله أمرين اثنين مما يجب أن يفعله الإمام. الأمر الأول ذكره بقوله وعليه أن يراسلهم، يعني يجب أن يسعى الإمام إلى ما فيه صلح بينه وبينهم، كما قال سبحانه وإن طائفتان مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا الأمر الأول الذي ورد في الآية، يراسلهم سواء من أهل العلم أو هو يخرج ويبين لهم ويدعوهم إلى المصالحة وهكذا لتحقن دماء المسلمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله ماذا يذكر في مراسلته لهم، قال فيسألهم ما ينقمون منه، يعني يسألهم ماذا ينتقدون في حكمه وولايته. قال فإن ذكروا مظلمة أزالها، إذا كان يظلم الناس يجب الإمام أن يزيلها ليتم الصلح. وإن ادعوا شبهة كشفها، يعني التبس عليهم أمر، مثل لو سكن في قصر كبير مشيد وقالوا له إنك تأخذ أموال المسلمين، فيزيلها ويزيلها ويقول إن هذا القصر بنيته لكل وال وليس خاصا بي وهكذا، فيسعى المصالحة بينهم لحفظ الدماء. هذا الأمر الأول يجب عليه أن يراسله من أحكام البغاة. الحكم الثاني ذكره بقوله فإن فاءوا، يعني أن رجعوا عن البغي الذي هم فيه لما زال مرة، وإلا قاتلهم، هذا الحكم الثاني، وإلا قاتلهم وجوبا، وقد ساق الإجماع على ذلك الوزير بن هبير رحمه الله، ولم يختلف أحد في ذلك من أهل العلم، بل قال أهل العلم كابن قدامة شيخ الإسلام وغيرهما من الأعلام ويجب على الرعية أن يعينوا، لذلك قال فإن فاءوا وإلا قاتلهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله والأفضل له ألا يقاتلهم حتى يبدأوا هم بالقتال، لكن لو بدأ هو بالقتال لا إثم عليه، والدليل قوله سبحانه فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، قال حتى تفيء إلى أمر الله، يعني إن عادوا إلى دورهم لا يجوز أن نتبعهم إلى ديارهم ونقتلهم أو نحبسهم أو نتلف أموالهم، وكذا لا يجوز الإجهاز على جريحهم، لأن الواجب هو أن يعودوا ويكفوا عن بغيهم، فإن عادوا يتركون. ويجب على المسلم أن يبتعد عن الفتن وعن مواطنها وعن أسبابها، وقد كف بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الفتن التي وقعت، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا صان الله عز وجل يدك من دماء غيرك فاحفظ لسانك عما لا يعنيك من الإعانة على القتل أو عدمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا قامت الفتنة احتار العقلاء في حلها. وأعظم ما يجد العامة وأعظم حل لما يجده العامة والخاصة في الفتن هو الرجوع إلى كتاب الله عز وجل والإكثار من تلاوته والإقبال على العبادة، كما فضل النبي عليه السلام على الهجرة، قال العبادة في الفتن قال كهجرة إلي. ويجب في حال الفتن أن يقبل الجميع على الدعاء بأن يصرف الفتن عن قلبه ولسانه ويده، وليعلم أن المسلم محاسب على كل قول يقوله، كما قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا يليق بعامة الناس أن يتكلموا في أمور عظام، وسيحاسب الله عز وجل الجميع عن كل ما يتكلم به المرء. نعم. وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت الأخرى. قال رحمه الله: وإن اقتتل الطائفتان لعصبية إلى آخره. لما ذكر المصنف فيما إذا خرج قوم على الإمام، ذكر بعد ذلك فيما إذا اقتتل قوم مع قوم وليس مع إمام، فقال: وإن اقتتل الطائفتان سواء كان فيها قتل أو اعتداء فيما دون النفس أو إتلاف للمال. وإن اقتتل الطائفتان أي مجموعتان لعصبية، كعصبية للون أو بلد أو حي، وهو الذي يعرف عند بعض الناس مشاجرة مجموعة مع مجموعة. قال: أو رياسة، بأن اقتتل الطائفتان كل واحدة منهما تريد أن تنصب أحد أفرادها رئيسا على الحي مثلا أو جابيا لها ونحو ذلك. قال: فهما ظالمتان، يعني لا يجري عليهم حكم البغاة، وإنما ظلمت كل طائفة أخرى باعتدائها عليها. ويعزر الإمام من اعتدى من كلتا الطائفتين على الآخر. وأما في الأموال والأنفس وفيما دون النفس، قال: وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، يعني وتضمن كل طائفة ما أتلفت على الطائفة الأخرى. مثال ذلك: لو حصل اعتداء من طائفة على أخرى وأتلفت سيارة من هذه الطائفة وخمس سيارات من الطائفة الأخرى، هذه تضمن ما أتلفته من تلك السيارة، والطائفة الأخرى تضمن ما أتلفته من الخمس سيارات، وهكذا. ولو حصل تلف لا يعلم من المتسبب فيه، هل هذه الطائفة أم هذه؟ قال شيخ الإسلام: تضمن كل طائفة النصف. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب قتال أهل البغي، وإتي بإذن الله حد المرتد. باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله فقد كفر. رحمه الله: باب حكم المرتد. الردة في اللغة هي الرجوع، قال سبحانه: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال سبحانه: إن الذين ارتدوا على أدبارهم. وشرعا عرفها المصنف بقوله: وهو الذي يكفر بعد إسلامه. وقد جاء الكتاب والسنة والإجماع على عقوبة المرتد وحكمه، فمن الكتاب قوله سبحانه: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وكما في قوله سبحانه: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وما جاء في صحيح البخاري ومسلم أيضا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها: التارك لدينه، المفارق للجماعة. وقد أجمع العلماء على حكمها وأنها كفر بالله عز وجل. والردة تكون بأحد أمور خمسة: الأمر الأول الاعتقاد، كمن يعتقد أن مع الله غيره يدبر الكون. والأمر الثاني بالقول كالاستهزاء بالله أو كتابه. والأمر الثالث تكون بالفعل كمن يسجد للصنم. والأمر الرابع تكون بالشك كمن يشك في أن دين الإسلام هو الحق، وكمن يشك في كفر الكافرين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الثالث يعني من نواقض الإسلام، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فقد كفر. والأمر الخامس يكون بالترك مثل ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ونواقض الإسلام عديدة، وقد جمع الشيخ محمد الوهاب رحمه الله 10 نواقض قال إنها أكثر ما تكون وقوعا. والمصنف قال في تعريفها: وهو الذي يكفر بعد إسلامه، يعني أن الرجل إذا نشأ على الكفر ولم يدخل في الدين يسمى كافرا أصليا، إن كان من مستأمنا أو ذميا أو معاهدا يبقى على دينه حتى يموت ولا يقتل. أما من كفر بعد إسلامه إذا لم يتب يقتل لعظم ردته، لأنه ذاق حلاوة الإيمان. وقاتل الصحابة رضي الله عنهم من منع الزكاة، وكذا من ادعى النبوة، فكلها من المكفرات. قال: وهو الذي يكفر بعد إسلامه، هذا هو المرتد، وعقوبته أغلظ وعقابه عند الله عز وجل أعظم. ثم بعد ذلك مثل المصنف للردة والعياذ بالله، فبدأ فيما يخص الإيمان بالله. قال: فمن أشرك بالله، يعني جعل مع الله غيره يدعو أو يستغيث به أو يذبح له أو ينذر له، وهذا كفر بالإجماع بل بنص الشرع. قال سبحانه: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يقومون قل لله الشفاعة جميعا. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن كان موحدا ثم أشرك كان مرتدا. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك ولئن أشركت ليحبطن عمله. قال: أو جحد ربوبيته، يعني أنكر أن الذي يدبر ويخلق ويرزق المخلوقات هو الله عز وجل. من آمن بذلك ثم كفر يكون مرتدا. أو قال: أو وحدانيته، يعني جحد وحدانية الله عز وجل بأن اعتقد في قلبه أن الذي يستحق العبادة أحدا غير الله. والفرق بين هذا الناقض وبين قوله فمن أشرك بالله أن ذاك في الفعل والقول، أما هذا في الاعتقاد، جحد بقلبه وحدانية الله. قال: أو صفة من صفاته، يعني من جحد صفة من صفات الله عز وجل فهو كفر. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فسمى الله عز وجل بأن من أنكر الصفات ملحدا، فقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وإذا تأول الشخص صفة من صفات الله جاهلا بذلك متأولا لها شيئا من علوم العربية فالله أعلم أنه لا يكفر بذلك، كمن قال بأن المراد باليد النعم أو استوى تأولها باستولى وهكذا. وإذا عرف الصفات وأنكرها وأولها بما لا يوافق العربية فهو كفر بالله عز وجل، كمن أنكر سمع الله مثلا أو بصره، أو تأول بأن المراد بالبصر هو الرزق وهذا مما لا تحتمله اللغة فهذا كفر. قال أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، اتخذ لله صاحبة يعني زوجة، قال سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أو ولدا يعني اتخذ لله ولدا، فهذا العياذ بالله من الردة أيضا لمن دخل في الإسلام، قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال لما انتهى من ما يخص الإيمان بالله انتقل بعد ذلك إلى الكتب والرسل فقال أو جحد شيئا من كتب الله يعني مثل التوراة والإنجيل، فإذا قال إن التوراة لم تنزل على موسى وكذا لو قال الإنجيل لم تنزل فهذا العياذ بالله كفر. وأما من جحد التوراة والإنجيل فقال ليست التوراة والإنجيل الآن موجودة فهذا لا يكفر، بل كلامه حق فإنها محرفة وما فيها منسوخ. قال أو جحد رسله وكذا لو جحد أحدا من الأنبياء العياذ بالله يكفر. قال أو سب الله أو رسوله، أو سب الله بين نوع من أنواع العياذ بالله الردة في ذلك، أو رسوله كذلك إذا سب رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنا لا نتجاسر على أن نذكر شيئا من مسبة النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أن ذلك ردة، فالمسلم عليه أن يترفع عن ذكر ولو أمثلة من سباب الله عز وجل أو سباب النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا لجأته الحاجة إلى ذلك، كمن أظهر الكفر وسأل من قال ذلك هل قلت كذا وكذا، تعظيما لله ولرسوله. لما ذكر المصنف رحمه الله شيئا من أنواع الردة ذكر حكمها فقال فقد كفر، يعني ما ارتكب شيء من ذلك والعياذ بالله فقد كفر وخرج من الدين، والمراد هنا الكفر الأكبر المخرج من الملة. أما الكفر الأصغر كمن يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام تعظيما له أو يعلق تميمة فهذا لا يكون كفرا مخرجا من ملة وإنما هو كفر أصغر. نعم. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر. قال رحمه الله ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المتفق عليها بجهل إلى آخره. الجحود لا يخلو إما أن يكون لأصول الدين، وهذه سبق في الدرس الماضي أن من جحد أن من أشرك بالله وجحد ربوبيته أو وحدانيته إلى آخره فإنه يكفر. والقسم الثاني جحود فروع أحكام الشريعة، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون مختلفا فيها وجحد تحريم أو تحليل ذلك الحكم مجتهدا في ذلك أو مقلدا لمجتهد فإنه لا يكفر. والقسم الثاني إذا كان جحده لشيء من أحكام فروع الشريعة إذا كان متفقا عليه فهذا أيضا لا يخلو من قسمين. القسم الأول أن يكون مثله يجهل هذا الحكم فإنه يعرف، وإذا عرف ذلك وجحده يكفر. والقسم الثاني إذا كان لا يجهله مثله فإنه يكفر. وأشار المصنف رحمه الله إلى هذا القسم المتفق عليه وهو القسم الثاني، وأشار فيه أيضا إلى قسميه بقوله ومن جحد تحريم الزنا، هذا من فروع الشريعة، إذا جحده بجهل لكونه حديث إسلام أو في مكان لم يصل إليه العلم فإنه يعرف بأن الزنا محرم حتى ولو لم يرتكبه بل بمجرد اعتقاد، وإن كان مثله لا يجهله كأن يكون في بلد فيه أهل علم فإنه يكفر. ذلك قال: ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة مثل الخمر. المجمع عليها يعني أجمع العلماء، يعني أن العلماء مجمعون على تحريمها بجهل، هذه متعلقة بجحد بكلمة جحد، يعني من جحد ما تقدم بجهل، إن كان جاهلا لكونه نشأ في بلد بعيد عن المسلمين ولم تصله أحكامه. عرف يعني يعلم بأن تحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم الربا جاء به النص وهو مجمع عليه بين أهل العلم، فإذا رجع عن ذلك لم يكفر، وإذا لم يرجع بل استمر في جحوده قال المصنف كفر والعياذ بالله، إن كان مثله يجهله كما في الوصف السابق كان يكون حديث إسلام مثلا. والقسم الثاني أشار إليه بقوله: وإن كان مثله لا يجهله كفر، يعني إذا كان مثله لا يجهل تحريم هذا الحكم المتفق عليه كالزنا أو الخمر أو الربا فإنه يكفر ولا نحتاج أن نعرفه. فلو قال شخص إن الزنا حلال وهو ناجح في بلد المسلمين نقول عياذ بالله هذه ردة، وكذا لو قال شخص قتل النفس المعصومة المسلمة حلال نقول عياذ بالله هذه ردة، وهكذا. نعم. ويكون مصنف رحمه الله قد ختم في مطلع هذا الباب ما هي الأعمال التي من فعلها والعياذ بالله يقع فعله ردة، وسيأتي بإذن الله كيفية رجوعه إلى الإسلام إذا لم يرجع ما هو الحد، الفصل القادم بإذن الله. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.